لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو، ولا يزال حديثنا موصولا عن منصوبات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت: والبواقي خبر كان وأخواتها، وخبر كاد وأخواتها، ويجب كونه مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير أسمائها مجردا من أن بعد أفعال الشروع، ومقرونا بها بعد حرى واخلولقا، وندر تجرد خبر عسى وأوشكا، واقتران خبر كاد وكربا، وربما رفع السببي بخبر عسى، ففي قوله: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، في من رفع جهده شذوذان، وخبر ما حمل على ليس، واسم إنا وأخواتها. عد المؤلف رحمه الله تعالى جملة ما بقي من منصوبات الأسماء، فقال: والبواقي، أي ما بقي من المنصوبات، خبر كان وأخواتها. وقال شارحا لذلك: وأقول العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها. مر بنا أن كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة ترفع اسمها وتنصب خبرها، وكنا قد درسنا الأفعال الناقصة في باب المرفوعات أنها ترفع اسمها. اسم كان وأخواتها مرفوع، فنحن هنا ندرس المنصوبات. فما المنصوب في جملة فيها كان؟ نعم، الخبر هو المنصوب، الخبر هو المنصوب. لذلك قال رحمه الله: خبر كان وأخواتها، نحو: وكان ربك قديرا. كان فعل ماض مبني على الفتح، ورب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، وكاف الخطاب ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقال سبحانه وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين الفعل الناسخ؟ أصبح، وهو مبني هنا على السكون لاتصاله بالتاء، بتاء الفاعل أصبحتم، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم أصبح، والميم حرف مبني على السكون للدلالة على الجمع لا محل له من الإعراب. أو إن شئت فقل: وتم ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح. أصبحتم بنعمته، بنعمة الله. ما الذي سيتمم المعنى؟ أصبحتم بنعمته ماذا؟ إخوانا. هذا هو الخبر، الخبر هنا مفرد إخوانا، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء. فأين الفعل الناسخ؟ وقد جاء مبنيا على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون، ما محله الإعرابي؟ اسم ليس في محل رفع اسم ليس، سواء أي ليسوا متساوين، فهذا هو الخبر، الخبر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقال سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أين الفعل الناسخ؟ ما دام. وأين اسمه؟ تاء المتكلم، تاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم ما دام. وأين الخبر؟ حيا، وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن تبين لنا من خلال هذه الشواهد القرآنية أن خبر كان منصوب، منصوب فهو من المنصوبات. الحادي عشر، خبر كاد وأخواتها. ومر بنا أيضا أن أفعال الشروع وأفعال الرجاء وأفعال المقاربة، أفعال المقاربة مثل المقاربة كاد أو شكى كرب، وأفعال الشروع مثل بدأ شرع أنشأ أخذ طفق، وأفعال الرجاء مثل عسى حرى اخلولقا. يقول وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرده منها أربعة أقسام. يبقى كاد وأخواتها أفعال ترفع الاسم وتجعل الخبر منصوبا، وخبرها فعل مضارع يقترن بأن أحيانا، وليتجرد من أن أحيانا أخرى. يعني نقول مثلا كاد المريب أن يقول خذوني، كاد فعل ماض مبني على الفتح، المريب هذا اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أن يقول، أن حرف مصدري ويقول مضارع منصوب بعد أن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة. يقولون والمصدر المنسبك، المصدر المنسبك من أن والمضارع، أو المصدر المؤول من أن والمضارع، هو خبر كاد. وتلاحظ هنا أن الخبر جاء مسبوقا بأن، فعل مضارع جاء مسبوقا بأن. أحيانا يتجرد خبر كاد من أن، كما جاء في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، فالزيت اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيتها هذا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، يضيء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لتجرده من الناصب والجازم، ويضيء هو فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، يضيء هو هذا هو خبر كاد في محل نصب. وأحيانا يمتنع اقتران الخبر بأن، كما في أفعال الشروع، نقول مثلا أنشأ الشاعر ينشد القصيدة، ما معنى أنشأ الشاعر ينشد القصيدة؟ بدأ شرع في الإنشاد، يبقى أنشأ فعل ماض مبني على الفتح، الشاعر كما درسنا في المرفوعات اسم أنشأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وجملة ينشد القصيدة هي خبر أنشأ في محل نصب. ويعني قد سبق أن درسنا حالات اقتران خبر كاد وخبر عسى وخبر أفعال الشروع بأن عندما درسنا كاد في المرفوعات، فمن أراد ذلك يرجع إليه. وهذا اختصارا للوقت، وحتى يعني لا يكرر ما سبق أن شرحناه من قبل. الآن ننتقل إلى منصوب آخر من المنصوبات. قال: النوع الثاني عشر، خبر ما حمل على ليس. ما معنى خبري ما حمل على ليس؟ هناك حروف تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، وهذا سبق، يعني سبق أن شرحنا في المرفوعات لات وما ولا، وسبق أن شرحنا شروط عمل هذه الحروف عمل ليس، والقبائل العربية التي تعملها والقبائل العربية التي تهملها، فارجع إليه. قال: أحدها لات، كقوله تعالى: فنادوا ولات حين مناص، ولات حين مناص، فهذه تعمل عمل ليس. وكذلك ما الحجازية، كقوله تعالى: ما هذا بشرا، وهم يسمونها حجازية لأنها يعني تعمل عند أهل الحجاز، أهل الحجاز يعملونها عمل ليس. وبنو تميم يهملونها، لا يعملونها عمل ليس. وكذلك لا، كقول الشاعر: تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. فالشاهد فيه: فلا شيء على الأرض باقيا، فإن لا هنا قد رفعت اسمها لأنها جاءت بمعنى ليس، وأصل الكلام تعز فليس شيء على الأرض باقية. أين خبرها؟ الخبر أين الخبر؟ الخبر هنا باقية، فهنا عملت عمل ليس فرفعت الاسم وهو كلمة شيء، ونصبت الخبر وهو باقية. والرابع، أي من الحروف التي تعمل عمل ليس، إن النافية، كقول الشاعر يقول: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف، إلا على أضعف المجانين. فتلاحظ هنا إن بمعنى النفي، إن هو يعني ما هو، فقد رفعت الضمير ونصبت الخبر وهو مستوليا، فأعملت إعمال ليس في رفع اسمها وهو الضمير المنفصل ونصب الخبر، كما في قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. هذه ما العاملة عمل ليس. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، والمعنى: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فإن النافية التي تأتي بمعنى النفي تعمل عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم شرح شروطهن مستوفا في باب المرفوعات. صحيح، في باب المرفوعات قدم المؤلف شروط عمل هذه الحروف، فليرجع إليه. النوع الثالث عشر، النوع الثالث عشر، اسم إن وأخواتها، نحو: إن زيدا فاضل أيضا مر بنا ونحن ندرس المرفوعات أن إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر، ودرسنا هناك خبر إن وأخواتها لأنه مرفوع في المرفوعات، نحن هنا ندرس المنصوبات. إذن يتسلط الكلام على اسم إن. في قوله إن زيدا فاضل، فأين المنصوب؟ زيدا اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتح. ولعل عمرا قادم، إن وأن بفتح الحمزة بفتح بكسر الهمزة وتشديد النون وفتح الهمزة وتشديد النون. ليت التي للتمني، لعل التي للترجي، كأن التي للتشبيه، لكن التي للاستدراك. حروف ناسخة تعمل في نصب الاسم ورفع الخبر. قال لعل عمرا قادم، أين الحرف الناسخ؟ لعل، وأين اسمه؟ عمرا. وأين الخبر؟ قادم وعمرا. لاحظ أنه منصوب، اسمه لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقادم خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. وقال ليت بكرا حاضر، ليت وبكرا اسمها وحاضر خبرها. ثم قلت وإن قرنت بما المزيدة ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا. هذه مسألة مهمة تتعلق بإن وأخواتها، وهي دخول ما المزيدة، ما المزيدة على إن وأخواتها. ما الحكم إذا دخلت ما على إن وأخواتها؟ تلغى وجوبا إلا ليت، فيجوز إعمالها مع ما ويجوز إهمالها. بيان ذلك مثلا أن نقول المؤمنون متحابون. أعرب هذه الجملة، هذه جملة اسمية، المؤمنون فيها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. متحابون هذا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. أدخل إن على هذه الجملة، نقول إن المؤمنين متحابون، فالمؤمنين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، ومتحابون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو. أدخل ما المزيدة على إن، تصير الجملة إنما. ما الذي حدث؟ سوف تلغى إن إذا دخلت عليها ما، تلغى يعني تهمل، لا يكون لها عمل. وأيضا الإن لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، فإذا أدخلنا عليها ما المزيدة تصلح عند ذلك للدخول على الجمل الفعلية. تقول مثلا إنما يعرف جاء بعدها يعرف هذا فعل مضارع، إنما يعرف الفضل زووه. فلاحظ أن إن حرف كف عن العمل بدخول ما المزيدة عليه. ما هذه يقولون عنها أنها كافة، صحيح؟ صحيح، كافة، لأنها تكف إن عن العمل. ويقولون إنها مكفوفة، مكفوفة بمعنى غيرها لا يعمل لا يعمل فيها. إن لا تعمل فيها، وهي تكف إن عن العمل، وتجعل إن صالحة للدخول على الجمل الفعلي. يبقى إن متمحضة للدخول على الجمل الإسمية، فإذا دخلت ما المزيد عليها جاز أن تدخل على الجملة الفعلية. ونحن مثلا لو أردنا أن ندرب إخواننا على إن التي لحقتها ما المزيدة، نقول مثلا إن المعلمين آباء لنا، فأدخل ما المزيدة أو ما الكافة على إن وغير ما يلزم، نقول إنما نعم المعلمون آباء. أعرب المعلمون بعد إنما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. جميل. طيب لو قلنا مثلا إنما هي زجرة، أعرب هي، أو هذا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وزجرة إيه؟ خبر. إنما هي زجرة، سوف نأتي بهذه الجملة من القرآن ونجعلها محلا للتدريب عليها، لكن القرآن لا يجوز فيه تبديل ولا تغيير. لكن لو قيل لك أحذف ما واكتب الجملة صحيحة، تصير الجملة؟ احنا قلنا الجملة إنما هي زجرة، المطلوب منك أن تحذف ما وتكتب الجملة صحيحة، تصير؟ هل هذا يصح؟ لا، هذا غير صحيح. الصواب أن نقول نعم هذا هو الصحيح. طبعا إخواننا الذين يشاهدوننا لم يسمعوا الخطأ ولم يسمعوا الصواب. الخطأ أن نقول إن هي زجرة، والصواب أن نقول إنها زجرة. لماذا؟ هي عندما قلت إنما هي، هذا ضمير من ضمائر الرفع، جاء هنا في محل رفع مبتدأ. عندما حذفت ما عملت إيه؟ إن، فلم يعد هذا الضمير صالحا لأنه ضمير رفع، والمحل الإعرابي بعد إن في محل نصب. إذن لابد أن نحول هذا الضمير من ضمير للمفردة الغائبة للرفع إلى أن يكون ضمير للمفردة الغائبة للنصب. ما الضمير الذي يصلح؟ ها، فتصير الجملة إنها زجرة. وهكذا يعني ينبغي أن تعرف مواقع الضمائر. مثال آخر، لو قلنا مثلا إنما نحن أمة واحدة، إنما نحن أمة واحدة، أعرب نحن في الجملة، هذا ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ صحيح، لأن إن كفت عن العمل بدخول ما عليه. جميل. أحذف ما واكتب الجملة صحيحة، تصير الجملة نعم إننا. ما الذي حدث؟ تقول نحن ضمير من ضمائر الرفع المنفصلة، وكان هذا محله الرفع، يعني لأنه مبتدأ، فلما حذفنا ما عملت إن كانت مكفوف، يعني كفت عن العمل بدخول ما عليه، فلما حذفت ما ستعمل إن، فهل يصلح أن يظل الضمير هكذا؟ نقول إنا نحن، لا أنا لا أقصد إنا نحن كما جاء في القرآن، نقول إنا همزة مكسورة ونون مشددة فقط بدون ألف، نحن لهذا لا يصح، لأن نحن ضمير للرفع، وهذا المحل صار محلا لاسم إن المنصوب، إذا لابد أن نغير الضمير من ضمير لجمع المتكلمين في محل رفع إلى ضمير لجمع المتكلمين في محل نصب وهو فتصير الجملة إننا أمة. والعكس صحيح، والعكس صحيح. يعني لو قلنا مثلا إني عبد الله، إني عبد الله، ما موقع الضمير الذي هو ياء المتكلم في جملة إني عبد الله؟ إني هذا ضمير في محل نصب اسم إن. أدخل ما على إن، ما الكفة، ما المزيدة على إن، وغير ما يلزم. تقول إنما إنما أنا عبد الله. إذن هذا ضمير لمتكلم مفرد في محل نصب وهو متصل، فلما جاءت ما انفصل وصار الموقع بعد إنما في محل رفع. إذن الذي عليك أن تغير الضمير من ضمير للمتكلم المفرد من محل، من ضمير في محل نصب إلى ضمير في محل رفع، وتصير الجملة إنما أنا عبد الله وهكذا. طيب ماذا لو كان كانت الجملة إنما يعرف الفضل، هذا مفعول مقدم، الفضل ذووه، إنما يعرف الفضل ذووه، ومعنى الكلام إنما يعرف ذو الفضل الفضل، فقدم المفعول فصارت الجملة إنما يعرف الفضل ذووه أهلوه. جميل. ما المطلوب؟ المطلوب أن تحذف ما وتكتب الجملة صحيحة. الجملة مرة أخرى، إنما يعرف الفضل ذووه. يعني ماذا ستفعل؟ سأقول إن وأحذف إيه؟ ما المطلوب منك؟ الجملة كانت فعلية لدخول ما عليه إن، وقلنا إن ما إذا دخلت عليه إن يصلح أن تدخل على جمل فعلية، لكن ماذا بعد أن حذفنا ما؟ صارت إن بدون ما، وهي لا تدخل على جمل إيه؟ فعلية. إذن المطلوب مني أن أحول هذه الجملة الفعلية إلى جملة إيه؟ اسمية يصلح دخول إن عليها. يمكن أن تبدأ بالفاعل ويمكن أن تبدأ بالمفعول، فتقول إن الفضل يعرفه ذوه، أو تقول إن ذوي الفضل يعرفونه، إن ذوي الفضل يعرفونه. مرة أخرى نتدرب على مثل هذا. إنما يقضي القاضي بالحق، إنما يقضي القاضي بالحق. احذف ما واكتب الجملة صحيحة. جميل. بعد حذف ما سوف تصير الجملة إن، والمطلوب مني أن أحول جملة يقضي القاضي بالحق من جملة فعلية إلى جملة اسمية، فيصير الكلام إن القاضي يقضي بالحق. هكذا ترون أن ما تكف إن عن العمل، إلا ليت، فيجوز إعمالها مع ما ويجوز إهمالها. مثال ذلك أن تقول مثلا ليت السلام عادل، ليت السلام، أعرب السلام بعد ليت، صحيح، اسم ليت منصوب وعلامة نصب الفتحة، وعادل خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضم. أدخل ما على ليت، تقول ليتما السلام عادل، أعرب السلام بالضم بالرفع مبتدا مرفوع وعادل خبر مرفوع، هل يجوز أن تقول ليتم السلام بالنصب عادل؟ نعم يجوز، يجوز مع ليت، مع ليت يجوز، يجوز أن تعمل ليت مع ما فتصير الجملة ليتما السلام بالنصب عادل، ويجوز أن تهمل فتصير ليتما السلام عادل مع ليت. ولذلك قال المؤلف رحمه الله في أصله: وإن قرنت، يعني إن بما المزيدة ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا. مثال ذلك: إنما الله إله واحد. طبعا ما الشاهد بهذا الجزء من الآية؟ نعم، أنها دخلت على إن فألغيت إن وجوبا، ولفظ الجلالة أو اسم الجلالة مرفوع بالابتداء، وإله هذا خبره مرفوع بالضم. قال الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت. لاحظ أن كأن حرف الناسخ دخلت عليه ما فكفته عن العمل وجعلته صالحا للدخول على جملة فعلية: يساقون إلى الموت. وقول الشاعر: أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، لعلما، لاحظ الشاهد في البيت لعلما، فقد دخلت ما على لعل، فهنا ألغيت وأهملت وصلحت للدخول على الجملة الفعلية. قال: وجه الاستشهاد بهما أنه لولا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجملة الفعلية، ولكان دخولهما على المبتدأ والخبر واجبا، واحترزت بالمزيدة من الموصولة. يعني هو هنا يقول: أنت وصفت ما بأنها مزيدة، فلماذا كان هذا الوصف؟ هذا الوصف يخرج ما الموصولة، فإن ما الموصولة لا تكف إن عن العمل، وإن تعمل فيها النصب، وإن تعمل فيها النصب. كيف تعرف ما الموصولة من ما المزيدة؟ ما الموصولة تكون بمعنى الذي، ولها جملة صلة، تأتي بعدها جملة صلة. قال: واحترزت بالمزيدة من الموصولة نحو: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. فما معنى ما هنا؟ أن الذي نمدهم به من مال وبنين، أي أن الذي بدليل عود الضمير من به إليها. يعني ما اسم الموصول بمعنى الذي، أين جملة صلته؟ نمدهم به بالذي، وجملة الصلة لابد أن يكون فيها من رابط يربطها بالاسم الموصول، والرابط موجود هنا. يعني لو لو لو لو عدت ما هنا كفة، لكان الكلام: أيحسبون أنما، سنبدأ جملة جديدة، نمدهم به بأي شيء. إذن الضمير هنا كان لا عودة له، لن يعود على على شيء، لكن ما هنا بمعنى الذي، والها تعود عليها. أعرب: أيحسبون أنما نمد لهم، أنمدهم به من مال وبنين. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحسبون، هذا فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، نعم، لتجرده من الناصب والجازم، وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الفعل يتعدى لمفعولين، أن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، هذه موصولة اسم أن. يحسبون أن الذي، يبقى ما هذه اسم إيه؟ اسم أن. وجملة نمدهم به من مال وبنين جملة الصلة، نعم، بعد أن تعرب نمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفاعله مستتر وجوبا، نمدوه نحن الذين نمد، والضمير ضمير الغائبين هم مبني في محل نصب مفعول به، به الباء الجارة، والضمير مبني على الكسر في محل جر. من مال وبنين هذا جار ومجرور ومعطوف. وجملة نمدهم به من مال وبنين لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. خبر أن، نعم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، أن نسارع لهم في الخيرات، فهذا يكون هو خبر أن. وجملة أنما نمدهم به من مال وبنين، هذه الجملة نسارع لهم في الخيرات، هذه الجملة هي التي سدت مسد مفعولي يحسب، أي أن الذي بدليل عود الضمير من به إليها. ومن المصدرية، ما معنى ومن المصدرية؟ يعني احترزت بقولي ما المزيدة من ما الموصولة وما المصدرية، يبقى عندنا ما تكون كافة كافة لإن، وعندنا ما تكون موصولة، وما تكون مصدرية وراءها فعل مضارع فعل ماض، وهي مع الفعل الماضي تكون لنا مصدرا تكون لنا مصدرا، فهذه تعمل فيها ايه؟ إن، ولا تكف إن عن ليه؟ عن العمل. قال نحو أعجبني أنما قمت، يعني أعجبني قيامك. وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر يحتملهما، يعني أي أن الذي صنعوه أو إن صنعهم، وعلى التأويلين جميعا فإن عاملة. واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها، وفي الوجه الثاني الاسم المنسبك من ما وصلتها. أعرب إنما صنعوا كيد ساحر. إن حرف الناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره. لو قلت إن ما هنا بمعنى الذي، يكون المعنى إن الذي صنعوه ما له كيد ساحر. فإن حرف الناسخ ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. صنعوا هذا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة فاعله. إنما صنعوا يبقى ما موصولة؟ أين جملة الصلة؟ صنعوا. إن الذي صنعوه ما له؟ كيد ساحر. فكيد خبر وساحر مضاف إليه مجرور. هل يصلح التأويل على أن ما هنا مصدرية فيكون المعنى إن ما صنعوا ما مصدرية والفعل صنعوا وأسبك ما مع الفعل الماضي فبمعنى الصنع والتأويل إن صنعهم كيد إيه؟ كيد ساحر. نعم يمكن هذا. فنقول إن حرف الناسخ وما حرف مصدري حرف مصدري مبني على السكون. وصنعوا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة فاعله. والمصدر المؤول المصدر المنسبك من ما والفعل هذا في محل نصب اسم إن. إذن اسم إن في تأويل ما موصولة هو الاسم الايه الموصول وجملة صلته صنعوا. في تأويل ما مصدرية فإن ما وصنعوا هذا مصدر منسبك في محل نصب اسم إيه؟ إن. وكيد هو الخبر. مفهوم هذا؟ طيب. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. يروى بنصب الحمام ورفعه. طيب يعني يقولون قالت ألا ليتما هذا الحمام ويقرأ أيضا قالت ألا ليتما هذا الحمام. طيب ما إعراب الحمام؟ هذا بدل مطابق ندرسه بعد إن شاء الله تعالى. هذا بدل مطابق من اسم الإشارة. طيب ما موقع اسم الإشارة؟ إنه جاء بعد ليتما فموقعه إما أن يكون مبتدأ على اعتبار أن ما كفت ليت عن الإيه؟ عن العمل مبتدأ إذن الحمام بدل منه مرفوع. أو تكون ما هذه زائدة لم تؤثر على إيه؟ على ليت. ما مزيدة لم تؤثر على ليت وبالتالي هذا اسم ليت في محل نصب والحمام بالنصب هكذا بدل من منصوب فهو ايه منصوب. ولذلك قال رحمه الله تعالى ويروى بنصب الحمام ورفعه الحمام والحمامة على الإعمال والإهمال. صحيح على الإعمال الحمامة وعلى الإهمال الحمام وذلك خاص بليت. يعني هذا لا يصلح إلا مع إيه؟ إلا مع ليت. أما الإهمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الإسمية. يعني يقولون لماذا أهملوا ليت عندما دخلت عليها إيه؟ ما لماذا أهملوها؟ لأنها تختص بالجملة الإسمية حتى بعد دخول ما إيه؟ عليها. فقالوا ليتما زيد قائم ولم يقولوا ليتما قام زيد. يعني قلنا إذا دخلت ما المزيدة على إن وأخواتها تهمل بدليل صلاحيتها للدخول على الجمل الفعلية. لكن لماذا اختلف الأمر مع ليت؟ لأن ليت بقيت لا تعمل إلا في يعني ليس بعدها إلا جملة إيه اسمية حتى بعد دخول ما إيه عليها. فهم يقولون ليتما زيد قائم ولا يقولون ليتما قام زيد، ما الفرق؟ ليتما زيد قائم بعدها جملة اسمية، وليتما قام زيد هذا لا يقوله العرب. وأما الإهمال فللحمل على أخواتها. لماذا أهملت؟ يعني كأخواتها، كما تهمل أخواتها إذا دخلت عليها إذا دخلت عليها ما. وثم قلت ويخفف ذو النون منها. يعني احنا عندنا ستة أحرف، إن وأن ليت لعل كأن لكن. الستة فيها أربعة حروف تنتهي بنون مشددة، تنتهي بنون مشددة، فهل تأتي هذه الحروف الأربعة بنون مخففة يعني بدون تشديد؟ نعم تأتي. ويخفف ذو النون منها فتلغى، يعني إذا خففت تلغى. فتلغى تلغى لكن وجوبا إذا خففت، وكأن إذا خففت قليلا، وإن غالبا، ويغلب معها مهملة اللام، وكون الفعل التالي لها ناسخة، ويجب استتار اسم إن، وكون خبرها جملة، وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو شرط أو قد أو لو، ويغلب لكأن ما وجب لأن، إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة. ثم أدخل مع هذا اسم لا النافية للجنس، فقال واسم لا النافية للجنس وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه، نحو لا غلام سفر عندنا ولا طالعا جبلا حاضر. هنا مسألتان، المسألة الأولى ما حكم تخفيف الحروف الناسخة، تخفيف النون من الحروف اللي من الحروف الناسخة، وماذا لو خففت النون من الحروف الناسخة، هل تعمل أم تهمل، وما حكم الإعمال أو الإهمال، هل هو واجب، هل هو جائز، هل هو قليل أو كثير؟ هذا يعني نعرفه بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الكلام على حكم تخفيف نون الحروف المشددة من أخوات إن، مثل إن وأن كأن لكن. قال يجوز في إن ولكن وكأن أن تخفف استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله، وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر. يعني كيف نخفف مثلا إن، فالنون المشددة هذه عبارة عن نونين، فنحذف الأخيرة لأنها محركة وتبقى الساكنة. أنتم تعرفون أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، سكن الأول وتحرك للثاني، فنحن نحذف النون الثانية وتبقى إن، إن وأن، أن لكن، لكن وكأن، كأن بنون ساكنة. ثم إن كان الحرف المخفف إن المكسورة جاز الإهمال والإعمال، يعني إذا خففت إن فصارت إن، يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، والأكثر الإهمال، نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني في من خفف ميم لما، يعني في قراءة من قرأ إن كل نفس لما عليها حافظ، فتلاحظ هنا أنها مهملة. فإن اعتبرنا إن هذه حرف نصب ناسخ فقد خففت، وأصل الكلام إن كل نفس لما عليها حافظ. ففي قراءة إن بالتخفيف، يعني هو هي تقرأ إن بالمخففة، لكن في قراءة من خفف ميم لما فصارت لما، يصير الإعراب بعدها مبتدأ هو كلمة كل، ونفس مضاف إليه مجرور، وجملة عليها حافظ هي جملة الخبر، وهي جملة اسمية، وأصل الكلام كل نفس حافظ عليها، يعني أعرب حافظ هنا مبتدأ مؤخر، مبتدأ ثان مؤخر، وأين خبره؟ عليها، أو المحذوف الذي تعلق به الجر والمجرور. وجملة عليها حافظ هذه جملة اسمية هي خبر المبتدأ كل. فلما خففت إن أهملت، يعني لا عمل لها. وأما من شددها، يعني في قراءة مثلا إنا، فإن نافية، ولما بمعنى إلا، فإن كل نفس لما عليها حافظ معناها ما كل نفس إلا عليها إلا عليها حافظ، فهنا صارت نافية، ولما بمعنى إلا. ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة، قراءة بعض إعمال المخفف، يعني هو جايبها هنا بنون مشددة، وإن كلا لما لا يوفينهم، فعلى قراءة التشديد كلا اسمه اسمه إن. طب على قراءة التخفيف من قرأ إن كلا لما، تكون اسم إن المخففة، وتكون إن المخففة قد عملت هنا. إذن ما حكم إن مكسورة الهمزة إذا خففت نونها؟ يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. وإن كان المخفف أن أي مفتوحة الهمزة وجب بقاء عملها، ووجب حذف اسمها، ووجب كون خبرها جملة. يعني لاحظ هنا إن كانت أن بتخفيف النون وجب ثلاثة أمور: الأول حذف اسمها، والثاني كون الخبر جملة، والثالث بقاء عملها. نحو أن الحمد لله رب العالمين، فلاحظ هنا أن النون ساكنة وقد حركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. ويقول فإن كانت اسمية فلا إشكال، إن كانت اسمية فلا إشكال، وإن كانت فعلية، يعني إن كانت الجملة التي ستدخل عليها أن المخففة فعلية وجب كونها دعائية، سواء دعائية بالخير أو بالشر، سواء كان دعاء بخير مثل أو نحو أم بورك من في النار. لاحظ أن هنا مخففة بعدها جملة فعلية بورك من في النار، وهذه الجملة دعائية بالخير أو بشر نحو والخامسة أن غضب الله عليها. في من قرأ من السبعة بكسر الضاد وفتح الباء ورفع اسم الله، ورفع اسم الله يعني والخامسة أن، والجملة فعلية غضب فعل ماض، لفظ الجلالة اسم الجلالة فاعل، فهذه جملة إيه؟ فعلية. وهو يحترز بقوله في من قرأ من السبعة بكسر الضاد غضب وفتح الباء غضب ورفع اسم الله على إنه إيه؟ فاعل. من قراءة من قرأ والخامسة أن هتبقى إيه بقى؟ غضب اسم إيه؟ أن، والله لفظ الجلالة إيه؟ مضاف إليه. فهو يمثل بقراءة أن المخففة جاءت بعدها إيه؟ جملة فعلية غضب الله، وهي جملة دعائية تدعو على يعني من فعل ذلك بغضب الله عليه. أو كون الفعل جامدا، قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لاحظ أن الجملة ليس للإنسان إلا ما سعى تصدر فيها الفعل ليس، وهو فعل جامد. وكقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولاحظ أن هنا مخففة وتصدر الجملة فعل جامد وهو إيه؟ عسى. أو مفصولا بواحد من أمور، أحدها النافي ولم يسمع إلا في لن ولم ولا نحو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الشاهد في الآية أن مخففة من الثقيلة، وأن الفعل أن الجملة الفعلية يقدر عليه أحد جملة فعلية، وقد فصل الحرف الذي هو أن عن الجملة الفعلية بناف وهو لن. أيحسب أن لم يره أحد، الشاهد أيضا أن مخففة من الثقيلة، وجاء بعدها جملة فعلية يره أحد، وقد فصل الفعل يره عن الحرف الذي هو أن بناف وهو إيه؟ لم. وحسبوا ألا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون، يعني قراءة وحاسبوا ألا تكون فتنة. طبعا بقراءة نصب تكون، فالفعل منصوب بأن المضغمة، أن المصدرية المضغمة في إيه؟ في لا. وحاسبوا أن لا صارت ألا تكون، فأن هنا مصدرية، لكن في رفع في قراءة من رفع تكون تكون أن مخففة من الثقيلة، وجملة تكون تكون فتنة جملة فصل بينها وبين الحرف بناف وهو لا. والثاني الشرط نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن، هذه هي المخففة، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، فإنه فصل بينها هنا إذا الشرطية والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا فأن مخففة والجملة صدقتنا وقد فصل بينهما بقد. والرابع لو نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فأن مخففة جملة نشاء أصبناهم جملة لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ولو فصلت بين الحرف وبين الجملة. الخامس حرف التنفيس وهو السين نحو علم أن سيكون منكم مرضى. فلاحظ هنا أن مخففة وفصل بينها وبين الجملة بالسين. وسوف كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أين الشاهد في البيت؟ أن مخففة من الثقيلة وقد فصل بينها وبين الفعل بفاصل وهو سوف. وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها. وهذا يعني نكمله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.